بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا السادس عشر بعد الثلاثمائة من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال كلام الشيخ في سورة التوبة مع قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: انفروا خفافا لنشاطكم له وثقالا عنه لمشقته عليكم أو لقلة عيالكم ولكثرتها أو ركبانا ومشاة أو خفافا وثقالا من السلاح أو صحاحا ومراضا. ولذلك لما قال ابن أم مكتوم رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلي أن أنفر؟ قال: نعم، حتى نزل ليس على الأعمى حرج. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله بما أمكن لكم منها كليهما أو أحدهما ذلكم خير لكم من تركه إن كنتم تعلمون الخير علمتم أنه خير أو إن كنتم تعلمون أنه خير إذ إخبار الله تعالى به صدق فبادروا إليه. لو كان عرضا أي لو كان ما دعوا إليه نفعا دنيويا قريبا سهل المأخذ وسفرا قاصدا متوسطا لاتبعوك لوافقوك، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة التي تقطع بمشقة، وقرئ بكسر العين والشين ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله أي المتخلفون إذا رجعت من تبوك معتذرين. لو استطعنا يقولون لو كان لنا استطاعة، لو كان لنا استطاعة العدة أو البدن، وقرئ لو استطعنا أو لو استطعنا تشبيها لها بواو الضمير في قوله اشتروا الضلالة لخرجنا معكم تقدم مسد جوابي القسم والشرط، وهذا من المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه. يهلكون أنفسهم بإيقاعها في العذاب، وهو بدل من سيحلفون، لأن الحليف الكاذب إيقاع للنفس في الهلاك أو حال من فاعلها. والله يعلم إنهم لكاذبون في ذلك، لأنهم كانوا مستطيعين الخروج. عفى الله عنك، كناية عن خطئه في الإذن، فإن العفو من روادفه. لما أذنت لهم؟ بيان لما كنا عنه بالعفو ومعاتبة عليه. والمعنى أي لأي شيء أذنت لهم في القعود حين استأذنوك واعتلوا بأكاذيب، وهل لا توقفت حتى يتبين لك الذين صدقوا في الاعتذار وتعلم الكاذبين فيه؟ قل إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئين لم يؤمر بهما، أخذه للفداء وإذنه للمنافقين، فعاتبه الله عليهما. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا، فإن الخلص منهم يبادرون إليه ولا يتوقفون على الإذن فيه، فضلا أن يستأذنوك في التخلف عنه أو أن يستأذنوك في التخلف كراهة أن يجاهدوا. والله عليم بالمتقين، شهادة لهم بالتقوى وعدة لهم بثوابه. إنما يستأذنك أي في التخلف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، تخصيص الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر في الموضعين للإشعار بأن الباعث على الجهاد والوازع عنه الإيمان وعدم الإيمان بهما، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يتحيرون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له، أي أعدوا للخروج عدة أهبة، وقرئ عدة بحذف التاء عند الإضافة كقوله إن الخليط أجد البين فانجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا، وعدة بكسر العين بإضافة وغيرها، ولكن كره الله انبعاثهم، استدراك عن مفهوم قوله ولو أرادوا الخروج، كأنه قال ما خرجوا ولكن تثبطوا، لأن الله تعالى كره انبعاثهم أي نهوضهم للخروج فثبطهم، فحبسهم بالجبن والكسل، وقيل اقعدوا مع القاعدين، تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في قلوبهم أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعود، أو حكاية قول بعضهم لبعض أو إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لهم والقاعدين، يحتمل المعذورين وغيرهم. وعلى الوجهين لا يخلو عن ذم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم بخروجهم شيئا إلا خبالا فسادا وشرا، ولا يستلزم ذلك أن يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه، لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناء، ولأجل هذا التوهم جعل الاستثناء منقطعا، وليس كذلك لأنه لا يكون مفرغا. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. ولأوضعوا خلالكم ولأسرعوا ركائبهم بينكم بالنميمة والتضريب أو الهزيمة والتخذيل من وضع البعير وضعا إذا أسرع يبغونكم الفتنة يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيما بينكم أو الرعب في قلوبكم. والجملة حال من الضمير في أوضع وفيكم سماعون لهم ضعف يسمعون قولهم ويطيعونهم أو نمامون يسمعون حديثكم للنقل إليهم والله عليم بالظالمين فيعلم ضمائرهم وما يتأتى منهم. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله على اختلاف أحوالهم، إذا كنتم في حالة نشاط وإذا كنتم في حالة مشقة، إذا كنتم ركبانا، إذا كنتم مشاة، إذا كنتم خفافا، إذا كنتم ثقالا، إذا كنتم معكم السلاح بدون السلاح، في صحتكم في مرضكم لا يستثنى منكم أحد. سبحان الله، نفير عام. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان الرجل يخرج يتهادى بين الرجلين مريض من أجل أن يكفر سواد المسلمين. خرج عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل بصير، ومع هذا قال أعلي أن أنفر، وهو رجل أعمى، أعلي أن أنفر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، أي الآية لم تستثني أحدا من المسلمين. ثم أنزل الله عز وجل ليس على الأعمى حرج. عند ذلك استثني هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل عن القتال في سبيل الله عز وجل. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. إذن هذا يستطيع أن يجاهد بماله فليقدم ماله في سبيل الله، وهذا يستطيع أن يجاهد بنفسه فليقدم نفسه في سبيل الله عز وجل، وهذا يستطيع أن يجاهد بماله ونفسه فليقدمهما في سبيل الله عز وجل. إن تقديم النفس والمال هو الخير ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم من ترك الجهاد، لأن الأمة إذا تركت الجهاد تخاذلت ضعفت استهانت لا قيمة لها سيطر عليها عدوها. أما إذا رفعت راية الجهاد وتعرضت للأعداء في كل سنة مرة أو مرتين، عند ذلك تستطيع هذه الأمة أن ترفع رأسها عاليا كما كانت الخلافة الأولى، حتى وصل المسلمون إلى مشارق الدنيا وإلى مغاربها عن طريق الجهاد في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الخير، إن علمتم أن هذا الجهاد فيه خير. هذا إخبار من الله، الجهاد خير فبادروا إليه، الجهاد نصيحة فبادروا إليه، الجهاد استجابة لأمر الله تبارك وتعالى فكونوا مجاهدين. قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصبا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. إذن الله يخبر عن المنافقين، لو كان في هذا السفر مال ومنفعة دنيوية إذن لكانوا معك وسافروا معك أما إذا كان الأمر فيه جهاد وقتال ودفع للمال وتضحية بالأنفس فسيحلفون بالله إننا لن نستطيع أن نخرج معكم بهذا الكلام، أهلكوا أنفسهم. والله عز وجل أظهر علمه للناس وبين أنهم كانوا كاذبين. لذلك الله يخبرنا عن المنافقين في هذه السورة الكريمة قبل أن تقع مسألة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وقبل أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. لو كان عرضا، أي لو كان الذي تدعو إليه يا رسول الله أمرا دنيويا، مالا، أرضا، تجارة، غنيمة، عند ذلك كان قريبا، كان سهل المأخذ، وكان السفر متوسطا لوافقوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. المسافة إنها أكبر مسافة يغزوها المسلمون إلى تبوك، ومع هذا هم سيحلفون، هم ما حلفوا، لكن الله يكذبهم قبل أن يكذبوا، لأنهم قال الله مخبرا والله الصادق المصدوق، إذن وسيحلفون بالله، أي سيحلف المتخلفون عنك إذا رجعت من تبوك معتذرين إليك. لو استطعنا أن نخرج معكم، أن نساعدكم، أن نعد العدة، أن نعد الرواحل، عند ذلك لخرجنا معكم. نعم، إذن هم يكذبون في كل أمورهم، فأوقعوا أنفسهم في العذاب، يهلكون أنفسهم. نعم، بحلفهم الكذب أوقعوا أنفسهم في الهلاك، بكذبهم على أحوالهم التي ذكروها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الواحد يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يقول؟ يحلف بالله أنه ما استطاع أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعفو عنه، لأنه إنما أبدى عذره لله عز وجل، كالذي يحلف يمينا بالله عز وجل أمام القاضي، فهل اليمين يغير الحق ويجعل الحق باطلا والباطل حقا؟ لا، وإنما هذا الرجل الذي يحلف اليمين كأنما يقول جعلت الله خصمي يوم القيامة، أما وقد جعلتم الله خصمكم يوم القيامة فلن أكلمكم لأنكم حلفتم بالله عز وجل. قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا الله سبحانه وتعالى يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبغي أن لا يعفو عنهم، لذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى فقال لما أذنت لهم. اكتفى سبحانه وتعالى بالعفو والمعاتبة عليه، لما أذنت لهم في القعود حين استأذنوك؟ ألم تتحقق من أكاذيبهم؟ هل لا توقفت حتى يتبين لك الذين صدقوا في الاعتذار من الكاذبين منهم؟ نعم، تعلم الكاذبين. قال إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئين في حياته لم يؤمر بهما، أخذه الفداء في معركة بدر وإذنه للمنافقين في معركة تبوك، فكان من الله تبارك وتعالى عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إذا كان المنافقون يستأذنون فالمؤمنون لا يستأذنون، إن كان الكافر المنافقون يتخلفون فالمؤمن الحق لا يتخلف، إن الذي يؤمن حقيقة بالله واليوم الآخر يجاهد في سبيل الله. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ليس ذلك من عادتهم، عادتهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا شأن الإنسان المؤمن المخلص المؤمن بالله واليوم الآخر، لا يعرف مسألة الإذن ولا العذر ولا البعد. لذلك الخلاص لا يتوقفون على إذن ولا يستأذنون ولا يكرهون الجهاد في سبيل الله. ثم ختم الله الآية بقوله والله عليم بالمتقين. هؤلاء الذين خرجوا معك من المؤمنين ولم يستأذنوك وهم مؤمنون، أكد الله إيمانهم بالله وباليوم الآخر وأكد الله جهادهم، قال والله عليم بالمتقين. أليست هذه شهادة من الله عز وجل أنهم من المتقين؟ لأنه وجدهم حيث أمرهم وفقدهم حيث نهاهم، لأنهم خافوا من الجليل، لأنهم عملوا بالتنزيل، لأنهم استعدوا ليوم الرحيل. الله عليم بالمتقين، هذه شهادة من الله وعدة من الثواب، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال على العكس تماما، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. في المقابل إذا كان المؤمن لا يستأذن، المنافق يستأذن، الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يستأذن، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يبعث على الجهاد، لأن الإيمان باليوم الآخر وازع في الإيمان، أما عدم الإيمان معناه عدم الجهاد. ارتابت قلوبهم تحيرت فهم في ريبهم يترددون، نخرج لا نخرج، كيف نستر أنفسنا بالإيمان ونحن نبطن الكفر؟ لذلك قال ربنا وارتابت تحيرت قلوبهم فهم في تحيرهم هذا يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فعلا لو أرادوا الجهاد في سبيل الله عز وجل لأعدوا له الرواحل، لأعدوا له السلاح، لأعدوا له النفس البشرية، لأعدوا له الأموال، ولكن الله لا يحب هؤلاء الذين تثبطوا، هؤلاء الذين لا يحبون الجهاد، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. كره الله خروجهم لأنهم جبناء، لأنهم أهل كسل، لأنهم ليسوا أهل حرب، لأنهم لا يحبون الله ولا يحبون رسوله، لأنهم يؤمنون ظاهرا ويكفرون. لذلك ربنا عز وجل كأنه نعى عليهم كما تفعل النساء اقعدوا مع القاعدين. الله كره خروجكم، ولذلك والشيطان وسوس لكم بالقعود، أو قال بعضكم لبعض اقعدوا مع القاعدين، أو استأذنتم رسول الله وأنتم كاذبين من أجل أن تقعدوا. لذلك كل هذا فيه ذم من الله عز وجل، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم، يعني إن الناس عندما يخرجون تزيد الفرقة في الجيش فتزيد قوة، لكن هؤلاء لو خرجوا عند ذلك لا يزيدون إلا فسادا، لا يزيدون إلا شرا، لا يزيدون إلا يعني أمرا يضر بالإسلام ويضر بالمسلمين. لذلك هؤلاء لأوضعوا خلالكم، إذا كانت ركائبهم بين بعضكم البعض إنما تجعل النميمة والكذب والتخذيل والهزيمة إلى غير ذلك، ولا أوضع خلالكم. لماذا؟ يبغونكم الفتنة. سبحان الله، يريدون أن يفتنوكم بوقوع الخلاف بين بعضكم البعض، يريدون أن يجعلوا الرعب في قلوبكم. مع هذا للأسف بعض المسلمين ربما يسمعون لهم، وفيكم سماعون، فيكم يا معشر المسلمين من يسمع لهم لا يسكتهم عن هذه النميمة، ربما يطيعونهم في شيء من القول ويسمعون حديثهم وينقلونه إليكم، والله عليم بالظالمين، يعلم ما في ضمائرهم وما يتأتى منهم، وسيحاسبهم الله عز وجل. وسيأتي بعد ذلك أن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفوا فقط عن الجهاد من المؤمنين، فعندما جاءوا ما حلفوا وما اعتذروا وبينوا أنهم كانوا من المخطئين، فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت توبتهم من السماء. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أعز المسلمين بالجهاد في سبيلك، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.